قال رحمه الله تعالى: ومن هذا النوع أيضا قوم ثقة لهم في كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء، فكانوا يحدثون من حفظهم أحيانا فيغلطون، ويحدثون أحيانا من كتب من كتابهم فيغلطون. عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومنهم عبد الرزاق بن همام، وقد تقدم أنه كان أنه لما كان بصيرا ويحدث من كتابه كان حديثه جيدا. الآن أشار الحافظ رجب رحمه الله تعالى إلى تقييس ما مضى، وأن طائفة من الحديث ثقات في أنفسهم فيحدثون فيهمون ويغلطون، وأحيانا طبقة منهم يكون لهم كتب فتضيع كتبه فيقع الغلط ويقع الوهم في أحاديثه، وهؤلاء كثيرون. لأنه تقدم عندنا الضبط نوعان: ضبط كتاب وضبط حفظ. طبقة من أهل الحديث عندهم ضبط كتاب ما عندهم ضبط حفظ، فيحدثون بحفظهم فيقع الغلط في حديثه، كعبد الرزاق عنده ضبط حفظ وعنده ضبط كتاب، ولكنه قد تغير حفظه بآخره فكان يحدث من حفظه كثر الغلط في حديثه. وذاك يحيى بن معين يقول: أنا ما أخذت إلا من كتبه. ومن ذلك عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثقة في كتابه ضعيف في حفظه. تقدم عندنا الحديث عن عطاء بن السائب، سعيد بن أبي عروبة، سعيد الجويري، حصين بن عبد الرحمن، داود بن الحصين، وأمثال هؤلاء. وذكرنا أن هؤلاء على أربع طبقات، وشد هؤلاء ضعفا أن اختلط حديث ولم يتميز، كالليث ابن أبي سليم. نعم. وما حدث من حفظه خلط. قال أحمد في رواية الأكرم في حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرى عمر ثوبا جديدا فقال: هذا كان يحدث به من حفظه ولم يكن في الكتب. وقد تقدم ذكر هذا الحديث في كتاب تقدم في الحقيقة تعليل هذا الخبر مع عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثوبا جديدا على عمر فقال: البس جديدة وعيش حميدة ومت شهيدة. ظاهر اسناد الصحة، وهذا على شرط الجماعة. عبد الرزاق هو من أوثق الناس في معمر، قد خرج عنه أو روى عنه نحو من 10,000 حديث. ومعمر بن راشد الصنعاني ثقة ثبت، وهو من الطبقة الأولى في أصحاب الزهري. والزهري من أوثق الناس في سالم، وسالم من أروى الناس عن أبيه. وقد اغتر بظاهر هذا الإسناد جماعة من المتأخرين، وهذا من الفروق بين المتقدمين وبين المتأخرين. فصح هذا الخبر لأنهم يحكمون على الأحاديث بناء على ظواهرها، ثقة ثقة ثقة والحديث صحيح، وهذا غلط. لابد من النظر في العلل، لأنه لا يلزم من ثقة الرواة صحة الخبر. وهذا الخبر معلول باتفاق الحفاظ، وإنما صححه المتأخرون، أما الأوائل لا يعرف عن أحد منهم بأنه صححه، وإن كان رجاله ثقات حفاظ، وإن كان رجاله ثقات حفاظا. وقد غلط فيه عبد الرزاق وأخطأ فيه على معمر. نعم. وقال يحيى بن معين: ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا واحدا إلا من كتابي كله. وفيه ومما أنكر على عبد الرزاق حديثه عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: الخير معقود في نواصي الخير. أنكره أحمد ومحمد بن يحيى وقال لم يكن في نواصي عبد الرزاق. وذكر الدارقطني لكن الحديث الخير معقود في نواصي الخير الضيان ثابت لكنه ضعيف من طريق عبد الرزاق، ولا فأصله الحديث ثابت من طرق أخرى وأسانيد صحيحة. ذكر الدارقطني أن الصواب إرساله. وقال الدارقطني: عبد الرزاق يخرج عن معمر في حديث لم تكن في الكتاب، ومنهم الدراوردي عبد العزيز بن محمد أحد علماء المدينة وثقاتهم. عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال الستة، قد احتج به مسلم في الأصول وخرج له أهل السنن وصححه له، وخرج له البخاري عدة أحاديث وكثيرا ما يتابعه عليها غيره، ولكنه ثقة في كتابه. نعم. قال الأكرم: قال أبو عبد الله: الدراوردي إذا حدث من حفظه فليس بشيء أو نحو هذا. فقيل له: في تصنيفه؟ فقال: ليس الشام في تصنيفه إن كان في أصل كتابه، وإلا فلا شيء. كان يحدث بأحاديث ليس لها أصل في كتابه. قال: ويقولون إن حديث عبد هشام عن ابن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء ليس له أصل في كتابه انتهى. نعم، قد غلط فيه الدراوردي ووهم في هذا الخبر، لأنه حدث به من حفظه ولم يحدث به من كتابه، فبالتالي اغتر بهذا الحديث من نظر إلى ظاهر الإسناد، ونظر الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، قال رجال كلهم حفاظ، كلهم رجال الستة، ولكن حين تنظر إلى كلام الأئمة إن هذا الحديث غلط، والغلط من عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأن هذا الحديث من حفظه وليس في كتبه، وقد أنكره الإمام أحمد وغيره من الحفاظ. وقد تقدم عن ابن معين أنه قال في حديثه عن العلاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية، إنه لم يكن في كتابه أيضا. وهذا أيضا تكل فيه من رواية عبد الرزاق، عفوا، من رواية الدراوردي، ولكنه ثابت في الصحيحين من وجوه أخرى، فالخبر صحيح. وإنه لم يكن في كتابه أيضا. وقال يحيى بن معين: الدراوردي ما روى من كتابه فهو أثبت من حفظه، ومنهم همام بن يحيى العودي البصري أحد الثقات المشهورين. وقد تقدم عندنا أصحاب قتادة، ذكر الطبقة الأولى ثلاثة: سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهشام التستواني. ذكرنا الطبقة الثانية ومنهم همام بن يحيى، وقلنا الجماعة العلماء ذكروا همام بن يحيى في الطبقة الأولى، وهذا هو همام بن يحيى البصري ثقة في قتادة، وفي الجملة أيضا ثقة. نعم. قال يزيد بن زريع: وعبد الرحمن بن مهدي كتابه صحيح وحفظه ليس بشيء، وكان يحيى بن سعيد لا يرضى كتابه ولا حفظه. ثم بعد ذلك قدم معاذ بن هشام، فرآه يحيى يوافق هماما في أشياء، فقال يحيى يقول بعد ذلك كيف؟ قال همام: قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي قال عفان حدثنا يوما أما، فقلت له إن يزيد بن زريع حدثنا عن سعيد، لأن قتادة ذكر خلاف ذلك الحديث. قال: فذهب فنظر في كتاب ثم جاء، فقال: يا عفان، لا تراني أخطئ وأنا لا أعلم؟ قال عفان: وكان همام إذا حدثنا بقرب عهده بالكتاب فقل ما كان يخطئ. نعم، وأنه لأنه ثقة في كتابه ومتقن لكتابه، ولكن اختلف شعبة أو هشام الدستوائي أو سعيد بن أبي عروبة مع همام بن يحيى البصري، فالقوا قول هؤلاء الثلاثة، فكل واحد منهم في قتادة أوثق من همام بن يحيى البصري، وهمام بن يحيى البصري ثقة في الجملة ولكنه يخطئ، وأحسن ما يكون إذا كان قريب العهد بالكتاب، يجمع بين الحفظ والنظر في الكتاب، وأما إذا تأخر نظره في الكتاب جاء تخليطه لأنه لم يكن بذاك المتقن إذا لم ينظر في الكتاب، ولكنه في الجملة ثقة قد خرج له الجماعة. قال عبد الله قال أبي ومن سمع من همام بآخره فهو أجود. نعم، لماذا يقول الإمام أحمد من سمع من همام بآخره فهو أجود؟ ما وصل في هذا؟ لأن في آخر عمر كان يتعاهد كتابة فكان أجود، لأنه كان في آخر عمر يتعاهد كتابة فكان أجود، وما ما كان في أول عمره كان يعتمد على الحفظ دون النظر في الكتاب فيقع الغلط. لأن همام كان في آخر عمره أصابته زمانا فكان يقرب عهده بالكتاب فقل ما كان يخطئ، ومنهم شريك بن عبد الله. الخطأ اللي عند سيدنا لماذا نقول معنى وكيف نحدد الخطأ؟ لما وجدنا الكتاب في تصانيف عبد الرزاق فننظر فيه نشدد في الموضوع، هذا يكون ضعيفا، يعني نجد الحديث الصحيحين يكون هذا مما ضبط عبد الرزاق.